فلا يزال درسنا موصولا بتفسير سورة الفاتحة من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، اختصار وتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر رحمهم الله جميعا ورحمنا معهم بعفوه وإحسانه. كنا قد أتممنا تفسير سورة الفاتحة وبقي أن نستعرض الخلاصة التي عقد لها فصلا فيما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. نطلب من الأخ القارئ أن يعرض لنا هذه الخلاصة من قوله فصل اشتملت هذه السورة الكريمة على مطالب عظيمة. نعم، وهي 7 آيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل اشتملت هذه السورة الكريمة وهي 7 آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه أسماءه الحسنى. نعم. وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم. والتبرؤ من حولهم وقوتهم. والتبرؤ من حولهم وقوتهم. إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزه. بقوله إياك نعبد. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين. اشتملت أيضا على إخلاص العبادة له سبحانه وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، لا شريك له في فعله، واحد في فعله لا شريك له، واحد في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في استحقاقه لا ند له سبحانه وتعالى. نعم. تبارك وتعالى وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل. وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي ذلك بهم إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة. نعم، حتى يفضي ذلك بهم إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة، يعني الثبات على الصراط المعنوي، على الإسلام، القرآن، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يفضي بهم إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المنصوب على متن جهنم، منصوب على متن جهنم يجتازه الناس جميعا، يجتازه السعداء، أما غير السعداء فإنهم لا يجتازون، إذا مروا ألقوا في النار والعياذ بالله. نعم. المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله: صراط الذين أنعمت عليهم، وحذف الفاعل في الغضب في قوله: غير المغضوب عليهم. نعم. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه وحذف الفاعل في الغضب، يعني في الإنعام قال صراط الذين أنعمت عليهم، فأسند الإنعام إليه سبحانه وتعالى وحذف الفاعل في الغضب في قوله غير المغضوب عليهم، ما قال غير الذين غضبت عليهم، فقال غير المغضوب عليهم، نعم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، نعم، وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وقال ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون، نعم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال، لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذى حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه، يعني استقلالا يفعلونه استقلالا بزعمهم، العباد يخلقون فعلا أنفسهم ويختارون ذلك استقلالا من غير ربط بمشيئة الله تعالى، وهذا غلط، استحسنوه فأعجبوا به ففارقوا الحق من أجل اتباع ما استحسنوه من هذا الرأي الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى ليس من أسمائه الحسنى ولا من صفاته أنه الغاضب أو من وصفه أنه يعني يقوم به الغضب على الإطلاق، لا، ولكنه سبحانه وتعالى يغضب على من يستحق الغضب، وهذا عدل منه سبحانه، والعدل صفة كمال، فالغضب والشر والإضلال ليس إليه سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا قد اتصف بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهؤلاء عوقبوا بالغضب لأنهم أهل ذنوب أو أهل مقاصد سيئة، فمن جهة أنفسهم استحقوا الغضب إما لقصورهم أو لتقصيرهم، أما ربنا جل وعلا فليس قاصرا ولا مقصرا، فلا يصدر منه الغضب يريد الغضب محض الغضب، ولكنه يغضب سبحانه وتعالى، وهذا من صفات فعله، يغضب على من استحق الغضب، على من استحق الغضب خاصة، وأنه لا يستحق الغضب إلا من ساء قصده، قامت عليه الحجة وعلم فخالف ما علم متبعا لهواه أو متبعا لرغبته، فهذا العدل معه، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل أن يعامل بما يستحق، ولهذا حذف الفاعل في قول المغضوب عليهم ليشعر بأن الله سبحانه وتعالى لا يطلق عليه الغاضب، وليس من أسمائه الحسنى الغاضب على الإطلاق، ولكن الغضب من صفات فعله يفعله بمن يستحق هذا، وكذلك الضلال، فهو سبحانه وتعالى جزاك الله خير له الخلق، القدر خيره وشره من الله عز وجل خلقا، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى غني وكامل ولا يريد محض الشر، ولكنه يخلق شرا نسبي بالنسبة لمن وقع عليه، لأن هذا الذي وقع عليه الشر أصبح بالنسبة له شرا من جهة تقصيره أو من جهة قصوره. وأما بالنسبة لإيقاع الله هذا الشر النسبي بالمخلوق فالله أوقعه به لحكمة، وأوقعه به لعدله سبحانه وتعالى، والعدل كمال، لأن وضع الشيء في موضعه وإعطاء كل ذي استحقاق ما استحقه هو العدل وهو الحكمة. فسبحانه وتعالى الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه لا وجود له، لا وجود له. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود في الكمال سبحانه وتعالى. نعم. بسم الله. ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فنحن ابتلينا بالمتشابه أن نؤمن به ونرده إلى المحكم، كما ابتلينا بالمحكم أن نعمل به. فطريق أهل الهدى الطريق المستقيم أن ترد المتشابه إلى المحكم، المحكم تعمل به، والمتشابه تؤمن به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه المحتمل للوجوه المتعددة حتى يظفروا بمشتهاهم من الوجه الباطل فيتبعونه، لأن المجملات التي تحتمل حق وباطل، الألفاظ المتشابهة التي تحتمل يعني محكم وواضح وتحتمل مشتبه، هذا لا يتبعه إلا من يريد أن يصطاد في الماء العكر. أما الموفق فهو الذي يرد المتشابه إلى المحكم. مثلا إذا ورد إنا ونحن في قول الله تبارك وتعالى، فهذه الصيغة تدل على معنيين: تدل على التعدد وتدل على التعظيم. فالعظيم الذي له أجناد يقول إنا ونحن، والعدد يقولون إنا ونحن، فهي احتملت التعدد واحتملت التعظيم. فالإحكامها أن تردها إلى قل هو الله أحد، لأن هذه محكمة، قل هو الله أحد الله الصمد، لا تحتمل غير الوحدانية. فإذا إنا ونحن نحملها على التعظيم، لأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك ولله جنود السماوات والأرض، فحق أن يأتي التعبير بقوله إنا ونحن، ولا يناقض قل هو الله أحد. فإذا احتج النصراني وقال أنتم تعيبوننا بتعدد الآلهة وفي كتابكم ما يفيد التعدد، نقول لا، أنتم من الذين يتبعون المتشابه، من الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وهذه علامة صاحب الهوى، يترك البين الواضح ويذهب للمشتبه لأنه يريد أن يصطاد بالماء العكر. نعم. فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة. نعم، ليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة، ما أتى مبتدع بدليل صحيح إلا وهو عليه أبدا، هذه قاعدة لا يشد عنها شيء، ما يأتي مبتدع بدليل وهو هذا الدليل صحيح إلا وهذا الدليل يرد عليه. نعم، وإذا كان غير صحيح، دليل غير صحيح، فهو غير صحيح. نعم، لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا اختلاف، لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. نعم، ليس فيه تناقض في الأخبار ولا اختلاف في الأخبار، لا يخبر عن شيء في موضع فيخبر عن نقيضه في موضع آخر، بل يعني يأتي الخبر مجملا في موضع ويأتي تفصيله في موضع آخر ولا منافات، لكن قد يأتي في التشريعات يعني نسخ، الله سبحانه وتعالى يعني له التشريع وله الحكم فيشرع ما يصلح عباده في زمن وينسخه ويبدله بغيره في زمن آخر أصلح لعباده، وهو الحكيم اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. بلى. نعم. فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. هذه في أحكام آمين، هذا الفصل في أحكام آمين، الفصل السابق في مجمل يعني أو مجمل ما اشتملت عليه الفاتحة، وهذا الفصل في لفظة آمين وأحكامها. نعم. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين، ويقال آمين بالقصر أيضا، ومعناه اللهم استجب. معنى آمين اللهم استجب، تقال آمين ويقال أمين بالقصر بقصر المد. نعم. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوته. وقال الترمذي حديث حسن، وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم، وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجة، وزاد فيه يرتج بها المسجد. والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. نعم، يرتج بها المسجد. نعم، لأن الجميع يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال آمين قالوا آمين، فيرتج بها المسجد، يكون للصوت يعني ارتفاع فيسمع ذلك من كان خارج المسجد. نعم. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة. يعني هذه مسألة، من هو خارج الصلاة هل يقول آمين إذا سمع؟ قال ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة، من كان داخل الصلاة فهو من باب أولى كما نعلم. ويتأكد في حق المصلي وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما. إذن كل سواء، يستحب لهم أن يقولوا آمين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، يعني إذا قرأها وهو في جميع الأحوال. نعم. كذلك من كان خارج الصلاة وقرأها يقول آمين. نعم. وفي جميع الأحوال، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. وليست من الفاتحة، آمين ليست من الفاتحة، ولهذا يستحب ألا توصل، يعني ينبغي ألا توصل بالفاتحة حتى لا يظن أنها آية من الفاتحة. يعني لو لم يقل آمين فقراءته صحيحة، صلاته صحيحة، لكن يستحب له أن يقول آمين وأن يسكت سكتة خفيفة بعد قراءة الفاتحة حتى لا يصل آمين، لا يصلها بالفاتحة، كي لا يظن أنها من الفاتحة. نعم. لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. الملائكة يستغفرون، يصلون على الصالحين من عباد الله، فهم يستغفرون للمؤمنين، كما ورد أن الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة استغفارهم لبني آدم، للصلحاء من بني آدم، للمذنبين من صلحاء بني آدم، المذنبين من المسلمين، ومن الآدميين الدعاء الصلاة. هنا الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، لأن الملائكة أطهار ومن عباد الله الصالحين، فدعوتهم تستجاب بإذن الله. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. نعم. وهنا مسألة ينبغي التنبه لها، المأمومين لا يتابعون الإمام في آمين. الحقيقة هذه يعني مسألة غالبة، وهي ليست موافقة. بمجرد ما يسمعون الإمام يقول ولا الضالين يعني يبادرون بقولهم آمين، والمفترض أن يكون قولهم آمين مع قول الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن المتابعة أيضا مطلوبة في هذا، إذا أمن الإمام فأمنوا، لأنه إذا حصلت هذه الموافقة حصلت الموافقة مع الملائكة أيضا، وهذا يعني حري بالاستجابة. لكن سبحان الله تحصل يعني الغلبة في هذا، وهي مسابقة، كما هي حاصلة في المسابقة في غير آمين، في الركوع وفي السجود وفي تحصل المسابقة، يلاحظ هذا كثيرا، فينبغي الانتباه، لأن مسابقة الإمام خطيرة، من سابق إمامه لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، فيعني أنه ليست له صلاة. وقد أمر بعض السلف، أمروا المسابق أن يعيد صلاته، بعضهم ضرب من يسابق وأمره أن يعيد صلاته، لأنه لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، فينبغي متابعة الإمام. هذه هي السنة، هي السنة، وستتحقق المتابعة إذا انقطع صوت الإمام، مثلا قال سمع الله لمن حمده، ننتظر ركوعا حتى ينقطع صوته بقوله سمع الله لمن حمده، انقطع صوته نتابع. هذه هي المتابعة. أما أن نوافقه أو نسابقه وهو الأغلب فهذا خطأ، المسابقة أخطر ما يكون، الموافقة فيها كراهة لكن المسابقة أخطر ما يكون، لأنه يعني كما قيل لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، ويخشى أن تكون صلاته غير صحيحة. نعم. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. يعني نعم، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، يعني استدلوا بهذا الحديث، يعني ما قال للإمام فقال آمين فقولوا آمين. نعم لكن نعم. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى رضي الله عنه، وقد قدمنا في المتفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا. أين حديث أبي موسى؟ وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله، هذا حديث أبي موسى. إنما الحافظ يرد عليهم يقول ولكن يعني مما يرد عليهم ماذا؟ ولكن نعم، ولكن قدمنا في المتفق عليه حديث متفق عليه إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا تفسير للإجمال، وهذا يرد على أصحاب مالك أن الإمام لا يؤمن وأن التأمين على المأمومين، لأنه في المتفق عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا. نعم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. ثم قال صاحب الحاشية حديث أبي هريرة في الموطأ، موطأ الإمام مالك. نعم. وحديث أبي موسى مضى قبل. نعم. وليس فيهما دلالة لما يقول أصحاب مالك، فإن هذا من الاختصار في الكلام. وقد روى مالك نفسه في الموطأ قبل هذا الحديث حديث أبي هريرة الماضي إذا أمن الإمام فأمنوا، فالحديثان عن أبي هريرة في معنى واحد وإن اختلف اللفظان قليلا. هذا من باب مدام يعني أن الحديثين رواهما أبو هريرة أحدهما فيه اختصار والآخر فيه تفصيل، فينبغي العمل بجميع ما ورد، لا يؤخذ برواية وتترك الرواية ما دامت صحيحة، ويحمل يعني التفصيل أنه تفصيل لما أجمل. نعم. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهر. هذا أصحابنا من يعني؟ يعني الشافعية. نعم. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهر، يعني هل المأموم في الصلاة الجهرية يجهر وإلا التأمين لا بد منه؟ أي نعم. وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، يعني متفق عليه إذا كان الإمام نسي التأمين فيجهر المأموم، وهذا متفق عليه بين الشافعي بين أصحابنا كما قال أصحابنا يعني الشافعية قولا واحدا. وإن أمن الإمام جهرا فالجديد يعني من رواية الشافعي أنه لا يجهر المأموم، لأن الإمام الشافعي له يعني ما يسمى بالقديم وله ما يسمى بالجديد، كأنه في الجديد يعني نظرا لزيادة ما زاد لديه من العلم اختلفت الرواية أو اختلف يعني المذهب الجديد على المذهب القديم. نعم. وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، يعني المذهب الجديد. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم يعني المذهب القديم أنه يجهر به، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والرواية الأخرى عن مالك، وهذا الراجح. نعم، لما تقدم حتى يرتج المسجد. حتى يرتج المسجد، نعم، يكون للمسجد ارتجاج بالصوت. نعم، ولنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد نعم صغيرا لم يجهر. هذا للشافعية أو للبن كثير، وهو من يعني أئمة الشافعية. نعم، لنا قول آخر ثالث أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. نعم، لأنه إذا كان كبيرا فيؤمن المأموم حتى يبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، ويعلمون في أي يعني حالة هم أن الإمام انتهى من الفاتحة وكذا. نعم، على كل حال خلافه يسير، لكن لا خلاف في أنها مستحبة ومؤكدة، والراجح أنه يجهر بها الإمام والمأموم. نعم، هذا هو الراجح، وهي ليست مفروضة. آمين، يعني القول آمين ليست آية من الفاتحة، إنما هي كما قيل ذكر. نشرع باقي وقت. هذا الآن انتهينا من يعني عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير في سورة الفاتحة، ونبدأ بسورة البقرة. نعم، سورة البقرة ذكر ما ورد في فضلها. روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. هذه نعمة. نعم، روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. يعني القبر ما يقرأ فيه، هذا دليل أيضا يدل على أن القبور لا يقرأ فيها، ولهذا البيت الذي لا يقرأ فيه أشبه ما يكون بالقبور، جعل قبرا لأن القبور لا يقرأ فيها. فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. نعم، والقبور لا يقرأ فيها القرآن، وليس معنى ذلك أنه يأوي إليها الشيطان، لا، ولكن منهي أن يقرأ فيها. إذا قرأ فيها فقد جعلت مساجد، إذا قرأ في القبور جعلت مساجد، وهذا يرضي الشيطان، هذا مقر الشيطان، أن تجعل القبور مساجد، لأنه يفضي إلى الشرك بها، والشيطان يعني هو يقف من وراء الشرك كله والعياذ بالله. نعم، وروى أبو عبيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الشيطان يفر من البيت يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في عمل في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. نعم، وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في فضل بدأ بفضائل سورة البقرة. نعم، إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردوي، وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وصورة البقرة، فقال أمعك صورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرفهم من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وأقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به. يعني لا ينبغي أن يمنع الإنسان يعني خشية أن لا يقوم به يمنعه من أن يتعلمه، بل ينبغي يشرع أن يتعلمه. نعم. كمثل جراب محشوم مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك. وهذا خير، يعني مدام فيه مسك أي نعم، سواء ظهر منه أو لم يظهر فهو خير. نعم، هذا لفظ الترمذي. ثم قال هذا حديث حسن. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله على يحيى وكان قريبا منها، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت بصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليك. لأصبحت ينظر الناس إليها، ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. رواه البخاري. نعم، هذا حديث عظيم. نعم، عن سيد بن حضير قال بينه يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء يعني حتى ما يراها، حتى ما يرى هذه الظلة، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال فأشفقت يا رسول الله على يحيى، يعني كأنه يقول هات القصة، فقال أشفقت على يحيى فقطعت القراءة. قال فأشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، يعني فرفعت رأسي وانصرفت إليه إلى يحيى إلى ابنه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح أنوار، فخرجت حتى لا أراها، يعني خرج ما هو من أجل أن لا يراه، لكن قال فخرجت، فلما خرجت لم أراها، يعني فخرجت حتى لا أراها، يعني وهو ينظر إليها حتى ارتفعت ارتفاعا بحيث لا يراها. قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت الملائكة ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم، يعني لا تختفي منهم. رواه البخاري. نعم. ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل، والله أعلم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رسول الله.